الشيخ السلفي، وما هي نصيحتكم لمن يحاول إسقاطه إذا كان الشيخ سلفيا؟ الذي أعرفه عنه حتى الساعة أنه على الجادة ولله الحمد، وهو معدود فيما نحسب في أهل السنة، لكن كونه مخطي هو أو غيره وتجل به القدم هو وغيره من أهل السنة، فهذا أمر يعني واقع وحاصل، وهذا لا يوجب أجره، ولكن يرد يمكن الرد العلمي ببيان الحق.